بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الرابعة عشر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع مبحث جمع القرآن في ترتيله، وهذا المبحث مبحث دقيق يحتاج إلى شيء من البسط حتى يكون متصورا عند طلبة العلم. تكمن أهميته في خطورته، ولذلك استغل هذا المبحث جماعة من الأمراض ممن قلوبهم مريضة من المستشرقين العلمانيين، استغلوا هذا المبحث الذي هو ضمن مباحث علوم القرآن، فذهبوا يلقبون ويبحثون في كتب التاريخ كتب علوم القرآن، وجمعوا شواذ المسائل للطعن في كتاب الله تعالى. وعليه ينبغي على طلبة العلم أن يدركوا هذا المبحث إدراكا جيدا، وأن يتصوروه تصورا جيدا. حاولت بحمد الله توفيقه أن أجمع شتات هذا المبحث مع تحريره وتلقيحه، والله الموفق. جمع القرآن وترتيبه يا بنات. حتى قرأ الله تقريبا ذلك، فرأيت في ذلك الذي رآه إنك شاب عاقل لا يهتم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن ما ذكره المصنف فيما يخص هذا المبحث، مبحث جمع القرآن وما يخص كذلك ترتيبه. والمراد بالترتيب هنا ترتيب الصور والآيات. سيأتي بسط هذا المنحف كذلك إن شاء الله. أولا ما يتعلق بجمع القرآن، يطلق جمع القرآن عند العلماء على أحد معنيين. عندما يطلق لفظ وتطلق لفظة الجمع جمع القرآن، ما المراد بالجمع؟ فعلى أحد معنيين، أولاهما الجمع بمعنى الحفظ، والمراد به هنا حفظ الصدر، لأن حفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ سطرين، وما يسمى عند العلماء في المصطلح بحفظ كتاب. إذن الجمع بمعنى الحفظ أي في الصدور. اتجهت همة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخذ القرآن يتنزل عليه إلى حفظ آياته واستظهارها، خشية أن يتفلت منها شيء فينساه، أداء منه صلى الله عليه وآله وسلم للأمانة الملقاة عليه. وكان قلق النفس بسبب ذلك حتى نزلت عليه الآية القرآنية التي دعته إلى الاطمئنان ووعدته بأن الله تعالى كفل بحفظ القرآن وبيانه، كما قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذا كأصل فيما يخص جمع القرآن في الصدور، فهذه الآية تدخل في عموم الآية التي تنص على حفظ الله تعالى لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية عامة. هذه الآية التي هي في سورة القيامة، قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، تدخل في عموم تلكم الآية تحكيدا لقضية حفظ القرآن في الصدر. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، يقول العلماء التفسير: إن علينا جمعه في صدرك. قال السعدي رحمه الله في تفسيره للآية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته بادره. والحديث في الباب صحيحين، الحديث في الباب الذي يخص هذه الآية سبب نزولها وهذه في الصحيحين. يقول السعدي رحمه الله عليه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرق قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك، فقال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا في سورة القيامة: لا تشرك به لسانك لتعجل به. قال السعدي رحمه الله: ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرئه ويجمعه الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك، القلق وذلك الخوف من تفلت القرآن أو من نسيانه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وأمته صلى الله عليه وسلم هي أمة أمية كنبيها ورسولها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الناس يأخذون عنه القرآن فيجمعونه في صدورهم. وهذا يؤكد لنا أن الأساس في حفظ القرآن هو حفظه في الصدور. هذا هو الأساس، الأساس في حفظ الكتاب هو حفظه في الصدور. وقد اعتمد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على التكرار، حتى أصبحت آيات القرآن منقوشة على الصدور يستشهد بها في كل مناسبة ويقرأها المرء في كل صلاة. إذن عمل الصحابة رضي الله عليهم على تأكيد حفظ القرآن في الصدور، وكانت عملية الحفظ عندهم قائمة على التكرار. قال ابن الجزري رحمه الله كما في النشر يقول: ثم إن الاعتماد، يقول رحمه الله عليه ونور الله قبره، قال: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. يعني قضية حفظ الكتب المنزلة في الصدور لم يعرف ذلك إلا في هذه الأمة المباركة، أما الأمم التي سبقت لم يكن فيها حفظ الكتب المنزلة عليه في الصدور. إذن يقول رحمة الله عليه: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، تقول هنا لا على حفظ المصاحف والمراد لا على حفظ المصاحف والكتب فحسب، وإلا حصل حفظ هذا الكتاب العظيم في الصدور وفي السطور. قال: وهذه إشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. وقال الزركشي كما في برهانه في بيان من جمع القرآن حفظا في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: حفظه في حياته جماعة من الصحابة، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة، أقلهم بالغون حفظ التواتر. ترى هذه التواتر تكتب لأنها مهمة جدا، تقول لك الزركشي أقل، تقول لك وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون، أقل بلغي بلغ التواتر نقطة مهمة فتفل المحتال. قلت: وهؤلاء الذين عرفوا بجمع القرآن كله في صدورهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن صحت بتسميتهم الخبار، والأحد في هذا الصحيحين، هم السادة الخيار أبي أبي بن كعب ومعاذ، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، هذا الأسماء الآن أسماء منها حفظ في عهده صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، الأسماء كلها وردت في الصحيحين، وعبد الله بن مسعود وسالم المولى بحذيفة وأبو الدرداء وأبو زيد الأنصاري عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، شحال واحد هذا؟ أبي بن كعب، معاذ، زيد، عبد الله بن مسعود، سالم، أبو الدرداء، أبو زيد الأنصاري، عبد الله بن عمرو بن العاص، شحال هذا؟ شحال هذا؟ ما لك من أقصى خير؟ نعم، وبينك ندير واحد من اثنين ومعك ما تمشى لا ما تمشى ما تطنش الشيء لا نديرش كسره ولا شو هو على نفسك هو على نفسنا شو مشكلة؟ وبينك الله معاذ بن جبل الثالث، زيد بن ثابت الثالث، عبد الله بن مسعود، سالم، ابو الدرداء، ابو زيد، عبد الله بن عمرو، يا سلام. ليش تنركز على الادب؟ لانه مهم غيجي معنا الامر كيفاش اهميته. وهذه السلمة من الصحابه كانوا قد تفرغوا لحفظ القران والاعتناء بحفظه، والذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القران عنهم حيث عرضوا عليه قراءاتهم وعلم اتقانهم ولذا زكاهم. ومن ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول، الحديث هذا الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من أربعة، قوش طبيعي على أن مثل عدد تركز عليه باش نشوفوا كيف يشوف الجمع بين هذه الروايات وهذا الأمر آخر. خذوا من أربعة، من ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. أول ما خفت إلى هنا قبل ما هذا الحديث هذا لما تكلمنا فيما سلف وقلنا الذين عرفوا بجمع القرآن في الصدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما صح بتسمية الأخبار، هنا ذكر الذهبي رحمه الله في طبقات القراء، الذهبي عنده الذهبي يذكر كثيرا في الحديث، رجل مشتغل ومشارك في علم القراءة، إمام الذهبي صاحب سير على النبلاء، رجل مشارك في علم في علم القراءة، وله كتاب اسمه طبقات القراء في مجلد الضوء في مجلدين. ذكر الذهبي رحمه الله عليه طبقات القراء أن هذا العدد من القراء هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم، وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا سردهم فكثير. بمعنى هذا اللي وليهم ذكرهم بعدا مش المراد القضية محصورة فيهم فحسب ولم يحفظ غيرهم الكتاب، لا في الصدق، لا وإنما هذا محمول على ماذا؟ من ذكرناهم محمول على من اتصلت أسانيدهم إلينا، فذكر ذلك في كتب الحديث، واضح؟ وإلا ما بحث في القرآن في حد ماذا يحفظنا؟ هذه نقطة مهمة، لماذا في العلم يتم استقلق هذا الدج وش هناك تسوك هذا وش هناك تسوك هذا لا تتبهمش هذا يخرج هذا يخرج هذا النقاط مهمة جدا لكن لو قلت يرونهما حتى بشكل مزاد عليهم العزالي مجرمين، واضح هذا النقاط مهمة على بلاد. إذا قلنا حديث عبد الله بن عمرو تقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا من أربعة، من ابن أم عبد معاذ بن جبل وابن بن كعب سالم رضي الله عنه. إذن الجمع هنا قلنا الجمع على معنيين، المعنى الأول الجمع بمعنى الحفظ الصدر، والمعنى الثاني الجمع بمعنى الحفظ الصدر، الحفظ بمعنى الكتابة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها طرق اتخذت لضبط الكتاب من جهة كتابته وحفظته، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، هذا أمر معروف، أمناء منهم الخلفاء الأربعة ومعاوية وزيد بن ثابت، انتبه معاوية رضي الله عنه في العمل وجوده مهم جدا، وقبح الله الروافض وجود معاوية رضي الله عنه مهم جدا، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وثابت بن قيس في آخرين. إذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، لأن الأمر كان تحت عينيه صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون القرآن على الوسائل المتاحة في ذلك العصر، وهي العصب واللخاء والرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأقتاب، الأقتاب العصب واللخاف والرقاع قطع الأديم وعظام الأكتاف والأقتاب، العصب الله المستعان، جمع عسيب وهو جريد النخل، فكانوا يكشفون الجريد يحيدوا القشرة ينزلون قشرته ويكتبون على ما كتب، وضع سيدي هذو من العصب، اللخاف جمع لخيفة وهي الشجارة الدقيقة أو بمعنى آخر صحائف الحجارة. تجد بعض الحجارة هي عبارة عن صحائف كالسلف الأولى. الرقاع جمع رقعة، وتكون إما من جلد أو ورق أو كاعد أو كاذب غير. الرابع الأذين والجلد. خالد الجديد الأكتاف جمع كتف، ومر هنا عظم البعير أو الشاة، وكانوا يكتبون عليه بعد أن يجف، كان يكتبون عليه بعد أن يجف. الأقتاب هي الأقتاب عن السلام، تلكم الأخشاب التي كانت تضع على ظهر العين التي غدوها يكتبون عليها. الأقتاب هي الأخشاب التي توضع على ظهر البعير. إذا كانوا يكتبون القرآن على الوسائل المتاحة في ذلك العصر، وهي العسوب واللخاف والرقاع قطع الأذين وقطع الأذين وعظام الأكتاف والأقتاب. خرج الحاكم بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع. حديث هذا الذي خرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخ، ووافقه الذهبي والشيخ الألباني رحمه الله جل وعلا في نفسه في أصحاب الحديث رقم 553 الحديث. وباب تحقيق من جهة السماع الحديث سبب استخاصة مهمة جدا، لأنه ممكن تجيبوا أحاديث خطأ لا ولزمة ويسجلون ذلك. تحقيق هذا باب مهم جدا. نؤلف في قول البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة يقول يشبه أن يكون المراد بالتكليف ما نزل من الآيات المفرقة في صورها وجمعها فيها. نجمع نؤلف هذه الآيات، هذه الصورة هذه الآية وهذه الآية بإشارة. يقول البيهقي رحمه الله يشبه أن يكون المراد به تكليف ما نزل من الآيات المفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تحت عينيه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الأمور غادي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع الروايات في البلد، تتبع الروايات في البلد. يعني حتى قولك أن من هنا ابتدائية أو تبعيدية قد تكون ابتدائية، بمعنى نؤلف نرتب هذا القرآن أول ما نرتب في الرقعة، بمعنى مثلا الوسيلة التي كانت مقدمة عندهم الرقعة لعله احتمال عليه على الوارد. هذا قد تقدميش لا ضياقي وقدمامش. وليعلم أن الروايات الواردة في هذا الباب تؤكد حقائق مهمة، وهي كالآتي. الروايات في هذا الباب تؤكد جملة من الحقائق. أولا الاعتماد على شذ الصدور كما مر، وثانيا تأكيده يعني هذا الشيء في القرآن الآن وغيره من الرواية المدنة تأكيده أولا على الاعتماد على شفية الصدور، ثانيا تأكيد كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، هذا نقطة مهمة جدا. بعضهم تقول لا ما تجمعش فعله وما تكتبش قاعدة كتب فعله. الأمر الثالث ليس هناك شيء من القرآن لم يكن مكتوبا، كل كتب. الرابع لا مجال للشك في ثبوت النصوص القرآنية، هذه الرواية هذه تدلنا على ما ذكرناه من حقائق. لا مجال للشك في ثبوت النصوص القرآنية، إذا تكلمنا على أن نجمع على معنيين، جمع معنى شف الصدور، جمع معنى إيش الكتابة، كيف الكتابة وتفرق بطبيعة الحال في تلك الوسائل المتاحة. هذا الذي ذكرناه الآن، هذا الذي ذكرناه الآن هي المرحلة الأولى في الجزء. إحنا انتهينا من هذا، لأن نجمع القرآن مرات بمراحل. المرحلة الأولى هي التي تكلمنا عنها، ستأتيش المراحل الأخرى. قلت فهذه إذن هي المرحلة الأولى من كتابة القرآن، وهي خاصة بعصر النبوة. يعني المرحلة الأولى تخص عصر النبي عليه الصلاة والسلام، حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت هنا ومن الأساسيات كذلك في هذه المرحلة، بقيت هذه المرحلة الأولى، أنه لم يكن القرآن فيها مجموعا في مصحف. يعني راه كان مجموع لكن مش مصحف، لاحظتوا دابا الفرق، مجموع لكن لم يكن مجموعا في مصحف. ومن الأساسيات كذلك في هذه المرحلة أنه لم يكن القرآن فيها مجموعا في مصحف وفق ترتيب واحد. إذا ما كانش هذا الترتيب وما كانش مجموع إيش في مصحف، هذه المرحلة الأولى الجمع. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، الحديث بإسناد حسن، قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، لم يكن القرآن جمع في شيء. يقول الخطابي رحمة الله عليه، يقول إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لقد اعترض. طيب ما المانع من جمعه في أهله؟ كيف المانع؟ يقول الخطابي رحمه الله إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود، أشار المصنف القرآن، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض إحكامه أو تلاوته، أشار إلى أنواع النسخ، نسخ الرسمي ونسخ الحكمي، هذا في كتاب الأصول الجديد، انتهى كلام الخطاب. إذا هذا هو المانع، فدع تورد هذا هو الجواب. فقال بعض أهل العلم فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض لأدى ذلك إلى الاختلاف واختلاط الدين. قال الناظر إذا واضح هنا كيف؟ إيه الآثار تدل على أشياء لو كان جمعوه غير ما تخلطش بين الأمرين، بين جمعيش في مصحف ما هو كان يعني حادث الصحابة على كتابته كله. نعم كان فرق هذا عندهم كذا كملوا أمتوا. يقول محمد العاقل الشنقيطي، هذا كتاب تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه أو حكمه، محمد طاهر من القادر الكردي المكي الخطاب كتدي حرفته، تقول على هذا العاقل هذا الشنقيطي يقول لم يجمع القرآن في مجلد، هذا الصحيح في حياة إشمالي. للأمن فيه من خلاف ينشأ. للأمن فيه من خلاف ينشأ. للأمن فيه من خلاف الخلاف من شأن وخيفة النسخ بوحي يطرح. شنو هي؟ شيئا هو الأصل مثل هذه المصدر لا يمكن أن تستعمل في أصلها إلا إذا كان المخالف له حد من النظر أو على أقل تقدير قاله من يعتد به وإن كان القول ضعيفا، لكن تحمل هنا على الضرورة الشرعية. الشارع أحيانا ما تبقى ما يقول به عبارة التي تستعيبه وإلا ما تجعل بعض غير أولي في شيء قوله وخيفة النسخ بوحي إطراءه بوحيه وخيفة النسخ بوحيه إطراءه. وكان يكتب على الأكتاف وقطع الأدم والنخال. ومن مظهر الأدب ومن مظاهر الاعتناء بكتابة القرآن في العصر النبوي، أنا بقى في المرحلة الأولى دي. ومن مظاهر الاعتناء بكتابة القرآن في العصر النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن. هذا محتاج هو نهي عن كتابة إيش؟ السنة النبوية في بادئ الأمر ثم في أهدي، لكن في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث. لكن الشاهد عند الذي يهمنا الآن أنه صلى الله عليه وسلم عليه نهى عن كتابة الحديث في بادئ الأمر مراعاة الحكمة حتى لا يقع الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام حديث هذا الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هنا أنا أكتب كل لكم من كتاب من المؤلف في علوم القرآن وبقيت الحرز القديم ده وبقيت الدف. قلت هنا أخرجه مسلمون في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويعلم أن الروايات الأسانيد الثابتة التي تدل على كتابة الحديث في حديث عصره صلى الله عليه وسلم تبلغ درجة التواتر. انظر من هجر المقطع فعلوا الحفظية من الذي اشتغلت الجامعة تكون مروبة تبتمد علي قاعدة لا نور الدين عيق الشريف والمعروف يعتمد عليه جلعه كثير، وإن كان هو اشتغاله بعلم المصطلح اشتغال نظري إذا اعترض عليه الشيخ علي في تحقيقه على المخبر قلت ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الله بن عمر رضي الله عنه وجل الحجم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق في الصحيحة الرقم 1530 أوها لا منها لا تذكر أنا حديث سعيد حديث الذي ذكرته أفضل ولا تكتبوا عني شيئا غير القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمنعه. هذا حديث ماذا؟ هذا حديث أبي سعيد حديث النهي حديث أحاديث النهي أحاديث تدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في أهله، وكين أحد تدل على مشروعية كتابة الحديث في أهله. اختلف العلماء في أوجه الجمع بين هذه الأحاديث لأن ظاهرها التعارض كما لا يصح. كيف تجمعون؟ واضح. ثم دخلنا بالحاشية على حديث النهي قلت أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ثم قلت ويعلم أن الرواية الأسانيد الثالث التي تدل على كتابة الحديث في عصره باش نأكدوا راه كاين تعارض واضح في عصره صلى الله عليه وسلم عليه تبلغ درجة التواتر. انظر ومن هذه الأحاديث التي تدل على كتابة الحديث بعد النبي عليه السلام قوله على ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحة اكتب فوالله نفسي بيده ما يخرج من الحق. قال أنا استطيع في حديثي هذا سياقه في في في في في, في, في, في مساق حديثي مش في مساق القرآن. والنصوص كما أشرنا في هذا المعنى كثيرة وكلها تفيد الإبن بكتابة غير القرآن. ولا أكثر على هذه الأحاديث حديث النهي الذي أوردناه إعلام فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة منها. وقبل أن أفرضها عندي مع هذه الأجوبة واحد واحد الأمر حصل مع هذه الأجوبة السنة الأولى دراسة الأستاذ ديال الحديث وكان صوفي كان المتصوفة المتحف مهم كان السؤال حول هذه القضية أحاديث النهي وأحاديث إيش حديث المرخصة أو الإذن بالكتابة سأل من أول وجه هو عطينا ال شو اسمه أوراق النصف مقرر ذكر لنا هو كتابة المخارج. أنا مش بجد أنا عندي بحث عندي حاجة أخرى عندي فوق ثلاثة هو من ست ثلاثة غير ثلاثة ما يجوش الحال فضل معني في النقطة أعطانيش النقطة التي تستحقها مش عارف الناس مرات هذا بحث علمي مش سابق إذا كاع نفسك كان يزعج مش كان ما كان ما بيعمل هذا عنده العقلية المهم الأجوبة أولا أول الأجوبة التي ذكر العلماء تجمع عقلي ولا تجمع رجل معناها كان يزعج كيف ستة الأجوبة لك ستة ثلاثة أول أجوبة منسوخ بأحاديث جواز الكتاب يعني أحاديث النهي أحاديث النهي نضخ بأحاديث جواز الكتاب. من ذهب إلى هذا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أنا بتبسط أحضر عنه ذكر هذا ابن القطيب في تأويل مختلف الحديث الخطابي كذلك ذهب هذا المذهب وينظر في هذا مختصر شخص أبي داود ورجحه لم يتشاف في الباقي الباقي وينظر في ترجيح هذا القول وهذا المخرج وقديمة في الأحوال هذا القول الأول منسوخ. القول الثاني أو المخرج الثاني تقول بعض العلماء كمخرج تجمع بين الأحاديث في الباب أنه كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة شو تخرج هذا؟ أنه عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا اختلط به ذكر الخطابي هذا القول هذا قاله البعضي وأورده النووي عن القاضي عياض كما في شرحه على مسلم أي نقول النووي عن مسلم نقول هذا القول هذا ونخرج عن القاضي عياض رحمه الله هذا المخرج الثاني المخرج الثالث يا هي ماشي صار بدا لي مخارج لما تحقيقها والراجع خلافه هو هذا لي مخارج لا شك انه اعترض عليه بلا المخرج الثالث النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه والإذن في غير ذلك بمعنى في حالة النزول ما تكتبش لكن لما يتم النزول تكتب هذا مخرج ذكره الحافظ بن فتح ونقله كذلك أو من كون في المقدمة مقدمة الشواذ أنه كان صحابة ما كانت تكتبوا في صحائفهم فيها كان صحيح فيها القرآن كانوا تكتبوا بعضهم كانت تكتب بعض الأحاديث بعض الآثار بعض الاختيارات شتى الأحاديث والتفسير المخرج الرابع قد يذكر مش هي قوله قد يذكر القول كامل وقد يذكر ما تعرفش يحكي لا يدل على الترجيح الرابع خرج الرابع النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ هذا خرج وتوكل الحافظ ومقدمة الحفظ النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ والإذن لمن آمن من هداك أو أمن من هداك قول المخرج الخامس يتعلق بالصناعة الحديثية علل البخاري رحمه الله وغيره حديث أبي سعيد بالوقف قال حديث سعيد الخدري موقوف سمر الله كذلك مقدمة الشخص لكن هذا القول هذا ردوا ايش ردوا العلاقة المشاكل قال لأن الحديث قال هذا غير جيد لأن الحديث صحيح صحيح مرفوع وذكروا هذا لم يتشكر رحمه الله بأشباب الله يعني في الباية لا غير قضية قضية الرفع هو حديث حمزة بس يقرأ فيه وضح شو المقصود يرى واضح الكلام بمعنى لما تقول البخاري رحمه الله هذا حديث موقوف بمعنى لا إشكال عند الإمام البخاري في صحة الموقوف فلما رد عليه هو وقال لي راح يصحح واضح الكلام من تكلموا عنه المرفوع هذه حالة دابا هذا على من هذا الإمام ابن رحمه الله وإلا بعضهم يطلق أحيانا تعرف اصطلاحات بعض العلماء هذه وإن كان هذا عموما من جهة الصنعة العلمية تصنع الصناعة الحديثية خاصة ولا عند علماء المصطلح دائما الإنسان كما يقول علماء الطاهر الجزائري رحمه الله يراعي اصطلاحات الشائئة أنزل في وقت اصطلاح شائع لما تجي زاد الخلف توقع اللب توقع الاشكال لكن حين قضية عن هذا اما لبلد من الكاتب او من العالم او كلمه وهذا واضح المخرج الثالث لان لا يخفضكم ان قاعده لا مشاحه في الصلاه ليست على الاطلاق انا غير بس تقلب في عودنا القاعده كيف شي كلام ديال بعض هاد العلم كيف شي كلام ديال الشوكان رحمه الله سير الجراح كلام بديع في القاعدة اذكر انه ما ليس على اطلاقها واصطلح الحادث ما ينبغي ان يخالف القواعد والاسس خلاص مشهورة في المدارج الاتحاد خلاص المسألة واضحة يضحك اذا المخرج السادس أنه عام لعدم إتقان الصحابة الكتابة إلا القليل يعني هذا الإذن خاص بمن بالبعض وإلا عموم الصحابة يشملهم إيش النهي النهي عام لعدم إتقان الصحابة الكتابة إلا القليل والإذن لمن أمن عدم فيه الغلط فيما يكتب كعبد الله بن عمرو وقد ذكر هذا القول الإمام ابن قتيبة رحمه الله في مختلف أو في تأويل مثل في الحديث الذي يظهر رجحانه هو العلم عند الله الذي يظهر رجحانه هو العلم عند الله هو القول اليوم نشكل على محمد شاكر ورسول تكشف البلد لما تشغلني على هذا الأمر قال صحيح قول ابن مسعود رجعت عن قولي هذه مدة بشي سالة تقريبا رجعت عن ذلك القطر وشنو الذي دفع عليه هذا الرجل هذاك اللي مش حاسس ديال الضمة والقطر عقلاني عمتك هذا الحمد كيف ديال انت تصور انت تخرج عليه يعني فانا كنت اسمنا ايش ما خلقه معطا ايه لا هذيك أولياء الجمع فيها نظر أنا مش نجح كل كل كل قول من هذه القول من الكرة محل نظر بمعنى لا بد نقول لك الآثار في الباب أو هذه المخارج هذيك لا تستثمر هنا مع الآثار في الباب لذلك كنت أقول لكم إذا قلت ومن مظاهر الاعتناء بكتابة القرآن في العصر النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن فقال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني شيء غير القرآن فمن كتب عني شيء غير القرآن فليمحه وعليه وعلة ذلك مدركة وهي الخوف من أن يختلط بالقرآن ما ليس منه قلت هناك ذلك وليعلم كذلك أن القرآن جمعه في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أربعة في أهله الله يسلمك هي في ذلك المرحلة الأولى حفظ في السطور هنا بدي نمشي ثلاثة في الأخير في ديال المرحلة الأولى بدي نشير لها لهذا العدد 14 أكثر من 14 إلى 8 ها؟ كيفاش نجمع بين هذا؟ روى البخاري عن قتادة ما قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على أهل النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب معاذ بن جبل بن ثابت وأبو زيد وفي رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال البيهقي في كتاب المدخل الرواية الأولى أصح ثم أسند على ابن سيرين قال جمع القرآن على أهل النبي عليه الصلاة والسلام أربعة لا يختلف فيه معاذ بن جبل أبي بن كعب وزيد وأبو زيد اختلفوا في رجلين من ثلاثة أبو الدرداء وعثمان وقيل عثمان وتميم الداري هذا وقع من خلاله وقد تكلم القاضي أبو بكر شو أبو بكر هذا باقي اللامي في كتاب الانتصار حملة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الدليل على أنهم كانوا أضعاف هذا العدد مش يختصر على أربعة لكن أضعاف هذا العدد ويشهد لذلك أكثر المقتولين من القراء ومن الإمامة يعني كانوا أكثر وعلل الروايات التي حددت القراء بأربعة باضطراب تلك الروايات وهذا غطر الكاشف البرهان بمعنى لماذا تأتيه أنت بالروايات اللي فيها أربعة بماذا يعلها بالاضطراب واضطر المعروف بحث معروف عند علماء كتب المصطلح أو المراد بها أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن على جميع الأوجه والأحرف والقراءات وهذا وقف الصحيح ما ذهب إليه الباقي لنا رحمه الله بتعليله لكم الروايات وجعلها في حيز المضطرب كما هو في صنع هذه الحديثة في كلام غير جيد، الرواية كلها صحيحة وكيف إمكانية الجمع لا إشكال، وهذا الذي ذكره كذلك في الشرع ما ضبط، إذن يحمل على ماذا؟ هذا كثير أكثر من ربع، لكن تشديد هذه الأربعة وتخصيص الأربعة المراد بهم الذين جمعوا القرآن على جميع الأوجه والأحرف والقراءة، هذا هو المخرج، واضح سيدي؟ هذا هو المخرج على جميع الأوجه والأحرف والقراءة. وش يجي معنا الأوجه أحرف قراءة لا يفتئ في معنا، هذه المرحلة الأولى وهي الأساس لما في المرحلة الثانية. كيف يشكل؟ المشكلة اللي بحثنا قبل كنت تصور رسالة بحثنا الآن ماشي هذا الربع شنو هما بالضبط، المشكلة في أن نحن متفقين على أن هناك ربع شكون هما ماشي يشكل تحديدين، لكن الإشكال اللي جاوبنا عليه إحنا ماشي تكون هم ربع أكثر من ربع بحثنا هذا هو بحثنا، أما بالربع تفقين ولا تضرنا جهالة بعضهم، احنا عندنا ما عندناش مشكل عند هذا السنة باعتبار ومين باعتبار ان الصحابة كلهم عدول ربطعين ان جهالة الصحابة لا تضر لان العدالة متحققة، فبحثنا في اي شيء في الجواب عن كون من جمع القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام مثل قولوا الجمع اهدوا نتكلموا على المرحلة الاولى لما عقل عليها لما نتكلموا عن الجمع في الهدي لما نتكلموا عن المرحلة الاولى، فكان الجواب عن الاشكال اللي هو كيف الأمر خصص بالأربعة بغض النظر كلهم حديدهم. المرحلة الثانية جمع القرآن في حديث الصديق أمين نادي عظيم الصديق رضي الله عنه الأمان لا حفظتم كتابة، لأن قلنا إحنا نتكلم عن المرحلة الأولى، المرحلة الأولى إيش قلنا فيها؟ قلنا فيها صبر وفيها الصبر، غير الصبر لابد أن نتصوره، بمعنى الصبر ماشي في مصحف أو مرتب، لا كان مفرغ، مكتوب لك مفرغ، كيف؟ أكثر من أربعة هذا هو الجواب يعني كيف في أول أمر قلنا أكثر من أربعة وصلناهم إلى ثمانية هذول مشهورين بتشهرون والحديث الآخر وإلا كيف تكثر من ثمانية، لكن كاش كان الجواب أنا ذا كلام الذهبي اللي ذكرناه أن هذه الثمانية لماذا خصوا لصحة الأساليب إليهم المخرج، ثم جينا الأربعة، الأربعة كيف يخرجوا من هذا؟ جمعوا الأوجه والقراءات. المرحلة الثانية هل راح تكتب نقاط مهمة هذا العذاري يدخلوا بهذا الشيء؟ نعم. خلاص قلنا إيه نعم كان عندهم هذا ميزة كيف؟ لا ونحن نتكلم على هذه الثمانية لأن لازم تبوا لأننا مثلا نقول حنايا تخصيص الثمانية باعتبار أن الأذان تحت إليهم راه لازمه أنهم كان العرض على النبي عليه الصلاة والسلام لاحظتوا القضية هذه لأن تضمن أن الأسانيد اللي وردت الأحاديث اللي وردت تخص هؤلاء هي اللي وردتنا أو كشفت لنا على أنهم عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام شو الإشكال؟ إيه ولكن أنت كيلو دبادة خسعني ثم عرفت عليك كيلو وكذا شو مشكلة؟ أنا مهم هذا الثانية العرب الآن أنا طريقة المحددين أو على طريقة الإمام مسلم في تفريق بين أخبارنا وحداثنا عرفوا أنا؟ الإمام البخاري لا يفرق في الحديث بين أخبارنا وحداثنا أخبارنا وحداثنا عنده بحال حال لكن الإمام مسلم يفرق لما تقول حداثنا أنا حدثك لما تقول الإمام البخاري عند مسلم أخبارنا ها ولا أنت أنا عرف عرض وأنا بنت المرحلة الثانية جمع القرآن في حديث الصديق رضي الله عنه ويبينها أخبر الناس بها. المرحلة هذه يبينها لنا أخبر الناس بها كاتب يحيى الأمين زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال رضي الله عنه حديث زيد بن ثابت الذي او الذي يكشف لنا عن المرحله الثانيه حديث صحيح الامام البخاري وفي غيره الذي يبين لنا تجاوز الاخبار صحيح. تقول رضي الله عنه ارسل الي ابو بكر اذكرته لعله ما ارسل الي ابو بكر مقتلا لليمامة. شكون اليمامة؟ قتل بحجي هنا والمراد به اليمامة هنا من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسلم بكدر وكان من شأنها أن مسلم ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بارتداد كثير من العرب فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد المحاربة إلى أن خذله الله وقتله وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل 700 وقيل أكثر ما سألش وكانوا من القراء عمر ما سألش هذا تعريف هذا كفر الحافظ رحمه الله في التفسير. قال رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر مقتلا اليمامة فإذا عمر الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر الشد وكثر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر شكرا الذي قال لا الصديق هذا غير كلام عزيز رضي الله عن الجميع فأنا أبو بكر رضي الله عنه رأى أن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل شدة اتباع السلف لكن عمر رأى هذا الرأي وهنا يجب العلماء كما ذكر أحد الحنابلة في شرحه على الكوكب هنا بكتاب الأصول تذكر واحد الحجاج الحنبلي له شرح على الكوكب المنير في الأصول يقول يتكلم على الانفراد المسائل انفراد المسائل العلمية قال ولا ضير من الانفراد إذا صح فقد انفرد عمر هذا كلام هذا واقع انفرد عمر وتلقى التاريخ دي مكان إذا لديك انفراد دائما لا يوجد انفراد دائما لا يوجد لا صح رأيك الله بعطي يقول لك هذا قول مشاهد علاش قول منفرد لا ينبغي أن يكون منفردا مع ضعفه ضعفا شديدا هذه القيود دي الشدود وإلا مجرد انفراد لا وإذاك مثلا القول ابن حزم رحمه الله في تعريفه للشذوذ قال الشاذ هو الذي يخالف الحق تعريف هو حق باعتبار لكن فيه بعض من جهة الصناعة تعريفية لا بعض لأن الذي ليس بحق قد يكون ضعيفا قد يكون مقاربا قول الجمهور الممارس لا يمكن أن نثبت على قول الجمهور الشذوذ قد يكون ضعيفا لكن الممارس جمهور شد شوف المبارزة جمهور بعض جمهور مذهب المذاهب هل احتدر ينظر لكن جمهور العلماء قال فقال قلت لعمر كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمع هذه الكلمة هذه اش قال على الحافظ هذا كلام عمر كلام تصديق لعمر رضي الله عنهما قال عليه الحافظ وهو كلام من يؤثر الاتباع ويذكر من الابتداع حافظ عند هذا الحديث هذا مقولة تصديق لعمر تقول الحافظ رحمة الله عليه وهو كلام من يؤثر الاتباع نفرة من الابتداء من القضية ما فيها ابتداء قضية ما فيهاش ابتداء وإنما يدخل هذا في إيش أصبح المنزل ويجزل على واحد دقيق مهم جدا، وأن نفضة البدعة كثيرا ما يطلقها السلف ويردوا بها على اللغة، واللي مثل شهر القضية يجلس مزيان لما يقرأ بعد كلام السلف باب السنة والبدعة الضبطات تعرف وتر لما محمد أنه كان يبدع بعض الأمور ما أنها مشروعة، وفي مواقف تكون بجوازها البدعة ما محمولة على اللغة. كيفاش المحمد هو على طريقة الصديق الأخذ، واضح؟ لما محمد راه تذكروا العلماء اللي متبعين تقول لك طريقة الإمام أحمد كطريقة الصديق في النظر، كيف اتفاق الأصول لكن تبقى بعض الخصوصية، واضح الكلام؟ تبقى بعض خصوصية الأبراج في الأنظار في التصرفات في الليل في الشدة. تقول لك محمد كان يميل لك مالك رحمه الله طريقة عمر تنبي قياد ونفذ تبقى هكذا. وأعجبتني كلمة قال الشيخ المنجي رحمه الله في رتائه للشيخ الألباني عند وفاته، قال وشيخنا ابن باز رحمه الله طريقته كطريقة الصديق، الشيخ الألباني طريقته كطريقة عمر. وفي كل الخير الشيخ الألباني كان الشيخ الألباني كان شديد شدة بحق شدة عمر حدثت أنظار إذا القضية تضبط البدعة ننظر إليها في الشيخة صنع السلف. وعليه حمل بعض العلماء تقسيم الخماسي للعلم السلف، تقسيم الخماسي للعلم السلف الذي جرى عليه القرازي وجرى عليه متأخرة المالكية شاو ليه وحملوا علم على الشرعي، وبعضهم في نصف أنه لغوي راه عندي بحث في القضية خصوصا اش قالوا المالكية بهذا النص جمعت ما تيسر لكن بقى شقيقة حتى من الجمع كلام المالكي في الباب حتى أبين التناقض. وش فيه يقولوا هو محمول على اللغة شو يسحب أو يسحبون يعني للبحث المعنى الشرعي. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. إذا السلف كانت تفهم المصالح المضلة ما كانت تعرف سميتها المصالح المضلة لا يا عمر مش مشكلة كانت تفهم المصالح المضلة. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر هنا كلام تقول الحافظ فيه هذا الجملة ورأيت في ذلك الذي رأى عمر تقول الحافظ فلما انقضى نزوله أي القرآن بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا. فكان فداء ذلك عليه الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر، ويؤيد ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد الله قال سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. يقول حفظ العداء وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي عنفا لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب للصور. لو حافظ هذا الحديث قال شكلاً قال وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب للصور. قال زيد قال كتب الحديث قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به. هذا زي هذا الكلام يعني وراء الحديث. شوف استشعار هذا الأمر. هذا قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العصوب والبخاف وصدور الرجال. اسمعنا واحد الفائدة عاوتاني مهمة. تعرف شوف أئمة الحديث رحمة الله عنه عندهم واحد منا على هذه الأمة عظيم. لأن الروايات اللي تجمعها تحدد لك الوقت. إلا وقفتي عند رواية قد توقع لك في إشكال. رواية حدا قد توقع في إشكال. جمع الروايات يا حبيبي. شوف قال الحافظ عند هذا عند هذا عند هذه الفائدة هذه بالحديث. يقول لك قال الحافظ عند قول زيد رضي الله عنه وصول الرجال أي حيث لا أجد ذلك مكتوبا أو الواو أو الواو بمعنى مع أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ والصدر. قال قال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاء والإخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براء. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. الحديث في نهاية الحديث ثم عند حفصة عند تقول حافظ رحمه الله وإنما كان ذلك عند حفصة. علاش؟ لأن في الأصل كان عبد الصديق. علاش؟ تقلاش الخليفة الأخر ها؟ عمر. وشوف دم الخرج الآن لا تقصى رضي الله عنه تقول حافظ وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر صدق الخليفة طبور ها؟ طبور. فاستمر ما كان عند حتى طلبه منها من له طلب ذلك المطلوب القراء من الجمع كذا كبر الأمر تأثيري معنا إن شاء الله تبارك. قد أنت الآلة هيا خطأك كلام شو يعيد خلوه الإرهاق شوية قد أخذ فائدة هنا خاصة قولي زيد حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. فإذا هنا ذكر الحافظ رحمه الله ها نشوف شو يقول هنا رحمه الله. قال وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي هذا سمع على الحديث. تقول الحافظ قوله حتى وجدت آخر سورة مع أبي خزيمة الأنصاري يقول الحافظ وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت. هو مش الأنصاري خرجه أحمد الترمذي. ووقع في رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري. وقد خرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي اليمان. علاش تحديد مسند الشاميين؟ لأنه الراوي قد تسلك روايته عند الشاميين ولا تسلك روايته عند الكوفيين. تعرفوا هذا الشيء؟ لا ما قريتوش. أنا مهم هذا الشيء. تتقرى ما عند كوفة ضبط الأمور ديالك رابط المرات تتبقى ضبط الأمور بأولها وفي آخر الأمر اختلط على آخر تقول لك إيش اختلط علي أروح عند أهل العلم هذا كنت تشوف ذي العلماء من الشاميين أمرين جدا فضبط المسألة قال يقول هنا وقد خرجه الطبراني في مسجد الشاميين من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه خزيمة بن ثابت الأنصاري وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن زيد عن الشهاب وقول من قال عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزيمة أصح وقد تقدم البشت فيه تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد مع الآية التي في الأحزاب فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري فمن قائل مع خزيمة ومن قائل مع أبي خزيمة ومن شاك فيه يقول خزيمة أو أبي خزيمة والأرجح الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة وأبو خزيمة قيل هو ابن أويس بن زيد بن أسرم شهر بكنيته دون اسمه وقيل هو الحارث بن خزيمة وأما خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحا في سورة الأحزاب أتحقق قدر ذلك ينمو القادم ينمو هذا الحافظ ما الله بغبش بقي هنا بقي نمشي هنا ما زال يتمو المرحلة الأولى الثانية أول ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية ماذا خلص سبحانه وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.